الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فاليوم إن شاء الله تستأنف الدروس هذه دروس العلم، وسيكون ترتيب إن شاء الله اليوم يوم الأحد كما هو كتاب أبي داود السنن، ووصلنا إلى أول كتاب الطلاق، وسيكون معه دليل الطالب في الفقه، وغدا إن شاء الله الاثنين سيكون الترمذي كما هو، وهو في كتاب الآداب والأخلاق في الترمذي، وسيكون معه رسائل ابن أبي الدنيا في التزكية، ويوم الثلاثاء إن شاء الله سيكون البخاري اللي كان السبت، وسيكون معه طبقات بن سعد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويوم الأربعاء سيكون إن شاء الله في رسائل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، رسائل الصغيرة أولا ثم كتاب التوحيد، وسيكون معه اللالكائي إن شاء الله، والمسند كل يوم بعد الفجر إلا الجمعة والسبت، والتفسير كما هو يوم الجمعة بعد العصر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا صلاح النية والفقه عنه عن رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بما نسمع وما نتعلم. أول كتاب الطلاق، وصلنا إلى الحديث الرقم 2175. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الطلاق، تفريع أبواب الطلاق، باب في من خبب امرأة على زوجها. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمار بن رزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يعمر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده. إذا بدأت في أي كتاب من الكتب قبل أن تعرف تفاصيل الكتاب أو دقائق أحكامه، تأمل الكتاب هذا ما هو وما الذي شرعه الله له، حتى يكون أعون لك أن تفهم التفاصيل. فالطلاق هو أمر شرعه الله عز وجل وبين تفاصيله في القرآن وفي سورة الطلاق كاملة، وفي سورة البقرة أيضا آيات كثيرة مفصلة في الطلاق، سورة النساء. فالطلاق شرعه الله عز وجل، لكن شرعه الله لحكمة، وهو إذا أعيت السبل وما استطاع الزوجين أن يواصلوا، فجعل الله هذا الطلاق رحمة، حل للعقدة، لكن بعد إجراءات طويلة بحيث يضمن أن الطلاق ليس انفعالي أو عاطفي أو نزغة شيطان، لا. ولذلك يؤمر أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها، ويطلقها طلقة واحدة، وقبل ذلك يتأنى ويتريث، ولا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلق رضي آخر، وبذلك يكون الطلاق يقع موافق لما أراد الله، إنه يحل العقدة التي تبين إنه ما يستطيعون المواصلة فيها. قبل ذلك فيه الصلح وفيه حالات النشوز، وفي كل هذا مفسر في القرآن. النصارى ما عندهم طلاق، ولذلك في مثل يقول ملكة نصارى، والآن الكاثوليك ما عندهم طلاق، وهذا مصيبة. وبعض الناس يكون الطلاق عنده كما قال الله عز وجل في آيات الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، يصير الطلاق عنده هزو، يلعب يطلق من غير سبب، وهذا أعوذ بالله، هذا الطرف الآخر. فالمؤمن الحق يعرف الطلاق هذا لما شرع ومتى يستخدم، لا يحلف بالطلاق، ما شرعه الله للحلف ولا للقسم، والذي يحلف بالطلاق على خطر عظيم، لأن استخدم شيء شرعه الله في غير ما شرع الله له كأنه محادة. ولا يستخدم الطلاق للإضرار بالمرأة كما قال الله عز وجل: فأمسكوهن فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، كذلك لا يحتال بالطلاق. كثير من أهل الحيل يستخدمون الطلاق في غير ما شرعه الله وإنما يستخدمونه لأجل أن يحلوا عقود أخرى أو يحتالوا بحيل أخرى كما بيّن ابن بطة وغيره في كتاب طالحية. فالطلاق هذا هو سبيله، إذا استخدم بغير هذا السبيل فهو آثم، اللي يحلف به واللي يجعله للحث أو للمنع حتى في تهديد المرأة. ما يستخدم المرأة تهدد بالطلاق، يعني إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وإن خرجت فأنت طالق، ما هو بهذا الطريق، ولا أحد يفعله من الصحابة والتابعين. إذا أراد يطلق يعرف متى يطلق ويعرف كيف يطلق، لأن هذا كما قال الله من آيات الله لا يتخذ هزو، والمؤمن يتفقه فيه يعرف كيف ويعلم الناس. أكثر الناس الآن تراه ما يدري، بعض الناس يسمعون في الأفلام وفي المسلسلات الممثلين يقول أنت طالق ثلاث، في ناس يظن أن الطلاق ما يكون له ثلاث، عندما يتلفظ بالثلاث، ما يظن أن السنة أنها واحدة بس وفي طهر ولم يقربها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ولا يخرجها من بيتها في العدة، تجلس في البيت، كل هذا غائب عن الناس. ولذلك انظروا كيف الآن الطلاق. كذلك في من ناحية أخرى بعض المتأخرين حصل فيه فوضى كثيرة في الطلاق، وسيتمر معنا إن شاء الله، يعني بالذات باب الطلاق أمر مفزع في مسألة الطلاق الثلاث وطلاق الحيض وطلاق السكران والحلف بالطلاق وأشياء كثيرة ستمر معنا، يعني على غير ما كان عليه السلف والصحابة والتابعين، وهو أمر خطير. ابن سيرين اللي ضرب المثل بالورع في مسألة الفروج خاصة، المسألة اللي فيها خلاف في الفروج ما يتكلم فيها، بس فيها خلاف، لأن يقول أنا أخطي في العادات أخطي في الأموال لكن أحل فرج حرمه الله أو أحرم فرج حله الله، والمسألة في خلاف يخاف. والآن انظروا كيف تجد واحد يقول طلقت 100 طلقة طلقت 3 طلقات، يقول له راجع ويحلف الطلاق يقول كفارة يمين كل سهولة، ويتحمل في ذمته أعوذ بالله أشياء عظيمة، يحل فروج محرمة وينبني على ذلك مواريث وأنساب وزواجات وأشياء كلها ما في دليل. طلاق الثلاث واحدة ما في دليل، وسيأتي إن شاء الله معنا. أول حديث ذكره أبو داود ليس منا، وذكرنا كثيرا أن هذه الكلمة تنقل الذنب إلى مرتبة الكبائر، إذا قيل في الذنب ليس منا خلاص يكون في مرتبة الكبائر، ولا تفسر أيضا لا تخوي فيها، لأن بعض التفسير تهوين كما قال الإمام أحمد دعها، ولكن أيضا إن فهم منها التكفير يقال لا، لا تعني التكفير. إذا واحد قال ليس منا يعني ليس من المسلمين نقول لا قف الآن جاوزت الحد، لكن هو مسلم لكن ليس منا، ما معناه قل يكفي، العربي يعرف ايش معناه ليس منا، هذا أمر شنيع. من خبب امرأة على زوجها أو عبدا على سيده، التخبيب هو إفساد القلوب، التخبيب إفساد القلوب، ومنه قول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، فالخب هو المخادع الماكر، فالتخبيب هو هكذا. والتخبيب ترى أنواع كثيرة وكلها داخلة في الوعيد، ولذلك هنا قال حتى العبد على سيد. الآن ترى يمر معنا أشياء من التخبيب ما ننتبه لها، أولا تخبيب المرأة على زوجها، إفساد قلب المرأة على زوجها كبيرة من كبار الذنوب، هذا الإفساد قد ترتكبه أم الزوجة، قد يرتكبه أم الزوج، أخوات الزوجة، وش تبغين بفلان وش سوى فلان، ويبدون يذكرون مفاسد زوجها أو مساوئه ولا يذكرون محاسنه، فيخببون قلبها على زوجها، من فعل ذلك فليس منا. وهذا الآن في مجالس النساء يعني يكاد يكون كثرة كاثرة، مع أنه من كبار الذنوب. كذلك تخبيب العبد على سيده، تأتي العبد مع سيده وتخببه حتى يأبق عنها، هذا مثله. الآن من الأمثلة تخبيب الأبناء على أبيهم، وهذا يحصل كثيرا من الأمهات أحيانا، أحيانا حتى من أم النساء سبحان الله أكثر أهل النار، ما تضبط عقلها ولا تضبط قلبها ولا تضبط لسانها، هم أكثر أهل النار. تخبب الأبناء على أبيهم خاصة إذا كان لزوجتين، وتبدأ تقول شوفوا يعطي فلان يعطي إخوانكم ما يعطيكم يسوي كذا، فتفسد قلب أبنائها على أبيهم أو أبناء ابنها على أبيهم، وهذا يكثر في النساء، يعني ومن شابه النساء من ضعفاء العقول. التخبيب هذا أمر عظيم خطير. كذلك في مسألة الآن البيوع، اللي منكم جرب التجارة يدري أن التخبيب منتشر. إذا عندك مطعم وعندك مثلا طباخين جيدين يأتونهم من الخلف ويغرونهم ويخببونهم على صاحبها شريك أو أجير أو كفيل أو غيره، والعمال يخببون والرعاة يخببون والمزارعين يخببون، حتى أنه الإنسان في خوف الآن، يخالفونك إلى أولادك إلى زوجتك إلى عمالك إلى ويخببونهم عليك. كل هذا التخبيب صوره ما تنتهي ونحن نقع فيها. أنت الآن لو شاركت في إفساد قلب أحد على أبنائه أو إخوانه أو آبائه أبيه أو زوجته، أنت مخبب وليس منا. حتى الآن السعاية بين الإخوان تخبيب، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر لكنها تحلق الدين، الدين تحلق حلق. حتى أحيانا كلام عادي لكنه يفسد القلوب. وأعظم التخبيب تخبيب القلوب على الصحابة كما يفعلون أهل الأهواء، يذكرون الفتن اللي حصلت بين الصحابة والحروب والأشياء وأشياء خرابيط في التاريخ ما تثبت، فتخبب القلوب على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتكون فيها دغل. بعد ما كانت سمحة ومحبة للصحابة يبدأ يزن فيها الشيطان، هذا يبول في القلوب حتى تتخبب. هذا كله من التخبيب. الآن عندنا من خبب المرأة على زوجها، وتحذر النساء من ذلك، خوات الزوجة وأمها وأقاربها، ترى التخبيب كبيرة من كبار الذنوب، ويبتلى المخبب يبتلى. باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. هذا أيضا من أدلة القدر، يعني هي الآن لما تسأل طلاق أختها ما مرادها؟ مرادها أن تستفرغ ما في صحفة أختها، يعني النفقة والمهر والخير، وإذا كان ساكن عند زوجها أرادت أن تستفرغ، يعني هذا مثال حسي للأمر المعنوي، كأنها أخذت ما في صحفة أختها وأرادت أن تفرغها في صحفتها. قال هذا ما ينفعها أولا، لأنه لن يكون في صحفتها وفي إنائها إلا ما قدر له. حتى لو سعت في أن يطلق أختها في الدين اللي زوجة زوجها، هي ليس لها إلا ما قدر لها. فلذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: المرأة لا تسأل طلاق أختها ولتنكح، يعني إذا خطبت خير لها، سواء ما عندي زوجة عندي واحدة عندي اثنتين ما عندي شيء، ما تدري وش الخيرة فيه، فإن لها ما قدر لها. وعد يبقى مسألة الشروط، بعض العلماء يرخص في الشروط، الشروط غير هذه، الشروط أنها تقول بشرط أن لا تنكح علي، هذه ما استفرغت ما في صحفة أختها ما عندي شيء، لكن شرطت عليه عندما يريد الزواج منها أن لا تنكح علي، فوافق على الشرط. عند الإمام مالك يجوز له مخالفة الشرط، وعند الإمام أحمد لا يجوز له، فإن فعل فلها حق الفسخ، هي يعني تكون العقدة بيدها، لأنها المسلمون على شروطه، يعني كنت دخلت على عقد مشروط، هي شرطت عليك في البداية وأنت وافقت. وخاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. باب في كراهية الطلاق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف عن محارب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. نعم. حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. هنا أبو داود رواه أولا عن محارب بن دثار مرسلا، ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، ثم رواه من طريق آخر بواسطة ابن عمر، لكن عندكم ذكر في الحاشية أن أهل العلم مثل أبو حاتم والدارقطني في العلل قالوا المرسل أصح، المرسل أصح أنه عن محارب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا هكذا، ولكن قال أنه يحتج به خاصة عند مالك وأحمد، إذا لم يكن في الباب ما يخالفه فإنه يحتج به. ففي هذا الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا يعني سبحان الله يعني تعبير عظيم، أو ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق، ففيه إثبات أن الطلاق حلال، هو حلال، لكنه يبغضه الله إلا في حقه وفي مكانه. إذا وافق المحل تماما فهذا لا يبغضه الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل شيء يغضب الله عليه، إنما المراد به أنه يستخدم في غير ما أحله الله فيؤدي إلى غضب الله أو إلى بغض الله. وهذا الغالب في الناس، الغالب في الناس أنهم يستخدمونه في غير ما أحله الله وغير ما شرعه الله، ولا يطبقون السنة، فيؤدي بهم ذلك إلى بغض الله لهم أو غضبه عليهم. وهذا يدل أيها الإخوة على مسألة مهمة، وهو أنه ليس كل الحلال يكون دائم محبوب لله فعله. لأن بعض الناس عنده دائما أن الحلال معناه أن الله يحبه مطلقا، لا، ليس صحيح. بل الحلال أنت لا تحرم ما أحل الله، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر على الله الكذب، لا تغير شيء من الشريعة. لكن الحلال، التعامل مع الحلال نفسه فيه ما يحبه الله وفيه شيء يضرك أنت. ولذلك جاء عن 9 من الصحابة أنهم قالوا لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين، لا يكون أبد من المتقين حتى يترك بعض الحلال حاجزا بينه وبين الشبهة والحرام. لا بد تترك حلال، إذا أنت استوفيت الحلال كله وش يبقى لك؟ عمر رضي الله عنه كان دائما يحتج عليهم بهذه الآية، لما أكثرت عليه حفصة وقالت إن الله وسع وفتح الأمصار وأنت في عيش ضيق في لباسك في أكلك في معيشتك، حتى النساء إذا خطبت ما يريدنك يا عمر، تقول حفصة. فقام أبوها رضي الله عنه قام يذكرها بما أدركت عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تذكرت كل شيء وبكت، وبكى هو، ثم قال والله لا أخالف عن طريقهما فيخالف بي عنهما، أنت الآن حجة. وكان عمر دائما يقول، يحتج بهذه الآية، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، شوف مع أنها طيبات، لكن الله قال إني رأيت الله عتب على قوم، مع أن أصل الآية في الكفار لكن يجوز استخدامها في المؤمنين لأجل أن لا يشابهوهم. فقال إني أنا ما يخفى علي أن أفعل كذا، وأخذ يوصف لهم الأكل الطيب والشرب الطيب، ولكني رأيت الله عاتب قوما فقال أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. إذا أنت تريد التوسع الآن التام في الحلال وش يبقى لك في الآخرة؟ يمكن هذه حسناتك عجلت، يخافوا من ترى. ولذلك عدم فهم مسألة الحلال تضر. قد نصحت أحد الإخوان توسع في البناء بشكل يعني الله يتوب علينا جميعا، فقال هو في دائرة الحلال والحرام، قلت سؤالك هذا خطأ، بعض حلال وبعض حرام، فيه قبب وفيه شيء، لكن السؤال خطأ، هل أنت تريد تستوفي الحلال كله؟ وش يبقى لك؟ وين مسألة الزهد؟ وين مسألة يعني الزهد حتى درجات؟ وين مسألة التقصر من الدنيا وعدم الركون إليها؟ ثم الله عز وجل بيّن لنا أنه عتب على قوم وعذبهم، فقال واذكر لما ذكر عاد وإلى عاد أخاهم هودا، إلى قوله أتبنون بكل ريع آية تعبثون تتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. بيّن الله لهم أنهم يبنون أشياء لا يسكنون. ثم في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش لك وفراش لأهلك وفراش للضيف والرابع للشيطان. الآن الأثاث اللي انكثر في بيوتنا من حظ الشيطان، أسره ما عليه أحد وفرش ما عليه أحد ومحلات ما عليه أحد، ترى ما تجلس ما عليه أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ولأهلك وللضيف والباقي للشيطان، والأكل ثلث وثلث والباقي للشيطان يسد بك. فأنت لو تتوسع في الحلال مطلقا يبغضه الله. ليس كل الحلال إنه خلاص حلال افعل ما تشاء، لا، المؤمن فقيه. منه الطلاق، الآن الطلاق حلال لكن الله يبغضه إلا في نطاق ضيق، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوب، الصلح ما حصل، النشوز استخدمت آلاته، الصبر طال، ما في مجال، خلاص الحمد لله، هذا اللي أحله الله والباقي يبغض الله. فكيف الآن الحلف به؟ يبغض الله أشد، لأن الله ما أذلك تحلف الطلاق على عزيمة ولا على كلمة، علي الطلاق علي الطلاق، تسمع اليوم من العام والخاص، ثم يزيدون عليها علي الحرام. ثم بعض الناس إذا حلفت في عزيمته قال لا أنت ماك مصمم، لو كنت صامل كان طلق، يعني أخذ الشيطان استجرهم حتى استهانوا بالله وبعظمة الله. نعم. باب في طلاق السنة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. نعم. هذا عن نافع عن مالك، عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان عمره 15 سنة، يوم يطلق كان عمره 15 سنة، يعني مظنة الجهل، فطلقها وهي حائض. فسأل ابن عمر، سأل والده أن يسأل له النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها. وكلمة فليراجعها تدل على أن الطلاق في الحيض يقع ولو كان مخالف للسنة، وهذا الذي عليه عامة السلف والصحابة والتابعين. المتأخرين الآن يقولون لا يقع لأجل لفظة عند أبي داود الآن ستأتي وسينبه عليها أبو داود أنها ما تصح، ومع ذلك يتعلقون بها ويتركون الألفاظ الواضحة الصريحة. وأعظم من ذلك فتوى الصحابة والتابعين: الطلاق في الحيض يقع ولو كان مخالف للسنة، ولو كان صاحبه أخطأ لكنه يقع، لأن الطلاق عبارة عن أثر مركب على سبب. هذا الطلاق، يعني العقدة تنحل باستخدام السبب، خلاص هي عقدة وانحلت، خاصة وأن جده جد وهزله جد، فكونك أنت مخطي آثم وافقت السنة خالفت، أنت طلقت، فبمجرد ما طلقت انحلت العقدة، عقدة وعقدتين وثلاث على حسب طلاقك أنت. هذا هو الصواب. قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر تكمل حيضتها، ثم تحيض يعني الطهر كامل أيضا، ثم تطهر، لأن لو قيل له يمسكها حتى تطهر ثم يطلق فإن هذا مظنة أن يستعجل في الطلاق، لأن المرأة في أوقات الحيض نفسيا تتغير، وهذا الآن لا يعرف أكثر الناس، والأطباء يثبتون هذا، والناس في أوقات الحيض نفسيتها وذهنها وأخلاقها تتغير، وأيضا الزوج من ناحية أخرى ما يستطيع أقربها ولا يستطيع يباشرها يعني الجماع، فكل هذه الظروف قد تسبب الطلاق. فلذلك رحمة الله بنا أن الطلاق في الحيض ممنوع ومحرم ومنهين عنه، طلاق بدعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال مره يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم يطلق، لا، قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تبقى طهر كامل هي عنده، إن شاء الله في الطهر هذا يتراجع عن الطلاق في الغالب، إلا إذا كان إنه فعلا في وقت، ثم تحيض مرة أخرى، ثم إذا طهرت مرة أخرى يطلقها قبل أن يمسها، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق. ما يطلق بعد حيضتين إلا واحد، خلاص يعني قرار أكيد، مو بقرار انفعالي أو عاطفي، شوف حكمة الله وفي هذا. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. الله قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة، مستقبلة العدة، وهي ما تكون مستقبلة العدة إلا إذا طلقت في طهر، فتكون مستقبلة للعدة أي لثلاث حيضات. ولذلك كما قال الإمام أحمد، الصحابة مختلفين في القروء هل هي الأطهار أو الحيض، قال الإمام أحمد: أما الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكبار الصحابة، فهم يقولون الحيض، الأقراء الحيض، وأما أهل المدينة وابن عمر والفقهاء السبعة وعائشة ومعهم مالك رحمه الله الشافعي، يقولون الأقراء الأطهار، فيحتسبون الطهر الذي طلقت فيه أنه من العدة، مع أنها يعني وسط الطهر، يمكن طلقها وفي آخر الطهر يحسبون. والصحيح أن الأقراء هي الحيض، وقوله تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء تطلق في طهر حتى تستقبل عدة، تكون الحيض الأولى مقبلة عليها، ثم الثانية ثم الثالثة، فإذا طهرت من الثالثة خرجت من عدتها. هذا هو طلاق السنة. طلاق السنة يكون في العدد ويكون في الوقت، في العدد ما يتجاوز واحدة، طلقة واحدة فقط، وفي الوقت تكون في طهر لم يمسها فيه، هذا طلاق السنة. أو تكون حامل، طلاق الحامل طلاق سنة، لو طلقها وهي حامل طلاق سنة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو هي حامل. أو وهي حامل. نعم. أشوف الآن طلاق الطاهر سنة وطلاق الحامل سنة وطلاق الحائض ليس بسنة. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، فذلك الطلاق للعدة التي كما أمر الله تعالى ذكره. نعم. والأسانيد مرت معنا كثيرة. قتيبة بن سعيد هذا شيخ الأئمة الستة كلهم، والليث بن سعد ونافع وابن عمر، وفي السند اللي بعده عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر صاحب المصنف يحدث عن وكيع، ووكيع يحدث عن سفيان اللي هو الثوري عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة من موالي أهل المدينة عن سالم اللي هو ابن عبد الله بن عمر عن ابن عمر، واللي بعده أحمد بن صالح المصري، وكذلك عنبسة بن سعيد مصري، وكذلك يونس بن يزيد أيلي، وأيله بين مصر والشام عند خليج العقبة الآن، وابن شهاب الزهري وسالم عن أبيه. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال أخبرني يونس بن جبير أنه سأل ابن عمر رضي الله عنهما فقال كم طلقت امرأتك؟ فقال واحد. نعم. هذا هو طلاق السنة في العدد. ابن عمر ما خالف السنة في العدد، خالف السنة في الزمن. نعم. حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد يعني ابن إبراهيم عن محمد بن سيرين قال حدثني يونس بن جبير قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قلت رجل طلق امرأته وهي حائض، قال تعرف عبد الله بن عمر؟ قلت نعم، قال فإن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال مره فليراجعها ثم يطلقها في قبل عدتها، قال قلت فيعتد بها؟ قال فمه أرأيت إن عجز واستحمق. قال يعتد بها الطلقة في الحيض؟ قال ابن عمر فمه يعني لما لا يعتد بها؟ أرأيت إن عجز المطلق أو استحمق ركب الأحموقة فطلق في الحيض هل يعفيه ذلك؟ وهذا نص من صاحب القصة نفسه أنه يعتد بها، بل ابن عمر دائما ما يقول هذا الكلام، يقول أرأيت إن عجز أو استحمق أو عجز أو استحمق فيعتد بها. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر رضي الله عنهم وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضة؟ قال طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض، قال عبد الله فردها علي ولم يرها شيئا. شوف كلمة ولم يرها شيئا، هذه اللي تعلق بها المتأخرون ورجحوا بها أنه ما يحتسب، مع أن هذه اللفظة فيها كما سيقول أبو داود الآن أنها لا تثبت، وانفرد بها أبو الزبير. والأمر الثاني لها وجه أيضا، لم يرى شيئا لا يعني أنه لا يعتد بها، يمكن لم يرى شيئا أنه ما يأثم لأنه جاهل وصغير في السن، لم يرها إثما يعني، لكن الاعتداد لا، الاعتداد نفس صاحب القصة قال فمه. نعم. وقال إذا طهرت فليطلق أو ليمسك، قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن ناقص كلمة، نكمل الشاهد فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن في قبل عدتهن. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث عن ابن عمر يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم وأبو الزبير ومنصور عن أبي وائل معناهم كلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. وكذلك رواه محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن ابن عمر. وأما رواية الزهري عن سالم ونافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك. وروي عن عطاء الخراساني عن الحسن عن ابن عمر نحو رواية نافع والزهري، والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. شوف أبو داود برا ذمته، أبو داود برا ذمته، قال الأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير. وأبو الزبير إذا انفرد بالشيء ما يعتد به، ولذلك عندكم في الحاشية قال الخطابي حديث يونس بن جبير أثبت من هذا، وقال أبو داود وذكر كلمة هذه، وقال أهل الحديث لم يروي أبو الزبير حديثا أنكر من هذا. وقد يحتمل أن يكون معناه أنه لم يرها شيئا، أي لم يرها إثما، لكن شوف أهل الحديث يقولون أبو الزبير لم يروي حديثا أنكر من هذا، هو عنده مناكير كثر لكن هذا أنكر شيء، معناه أن الأمر يعني بعيد جدا عن عدم الاعتداد به، خاصة وأن الطلاق هو شيء مركب على سبب. ومن أفتى به من المتأخرين يعني تأولوا لكنهم أخطأوا، يعتبر خطأ والخلاف فيه ضعيف، حتى منهم سماحة شيخنا الشيخ مباز رحمه الله كان يفتي أن الطلاق في الحيض لا يقع، يعني يتبع فيها ابن تيمية وغيره، لكن هذا خطأ في هذه المسألة. وفي مسألة الطلاق ثلاث واحدة هذا خطأ، ومرجعنا نحن وإياهم جميعا إلى ما كان عليه فهم الصحابة الأوائل والتابعين، فهم جمهورهم هذا هو الصحيح. ولذلك مالك رحمه الله كان لما رأى الأحاديث كثرت كل واحد لازم له مرجح، فكان مالك رحمه الله يعني موفق كثيرا. وش المرجح في الأحاديث هذه؟ قال عمل أهل المدينة، مراده عمل الصحابة والتابعين، هو مرجح، فقال ما عمل به الصحابة والتابعين أفتينا به، وما تركوه تركناه، هم أعلم منا ولا يتهمون، هذا مرجح صحيح قوي. أما مسألة كل ما صح حديث ثم عاد نختلف في التصحيح والتضعيف كيف يكون، نعمل به مباشرة يسبب فوضى، وقد سبب فوضى قديما وحديثا. ليس المراد أنك إذا صححت الحديث تعمل بمباشرة، لابد من مرجح، والمرجح هو عمل الصحابة والتابعين وخاصة جمهورهم. ولا يعني هذا أن ما يخطئون أهل المدينة، يخطئون، لكن الكلام في نفس الفكرة، كل واحد من الأئمة قال إذا تعارضت عند الأحاديث أو إذا صحت الأحاديث ما المرجح، كل واحد من الأئمة له مرجح. أقواهم من قال المرجح عمل جمهور الصحابة والتابعين، هذا اللي فيه برد اليقين. وسيأتي إن شاء الله كلام. نعم، اليوم الباب الأخير، باب الرجل يراجع ولا يشهد. حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرشك عن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. هذا يدل على فتوى عمران، ومطرف هذا من أحب الناس إلى عمران وألصقهم به، مطرف بن عبد الله بن شخير، فقال أن طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، تركت سنة الإشهاد، أشهد الآن على الطلاق وعلى الرجعة ولا تعد، فدل على أن الإشهاد لا يجب. لكن بعض العلم يقولون بالنسبة للطلاق أمر أسهل، لكن الرجعة آكد في الإشهاد، الرجعة آكد لأن يقع فيها نزاع، وخاصة المرأة قد تكون متشوفة إلى نهاية العدة، فيأتي ويقول راجعت فربما تكذبه ويرفع الأمر المحكمة، فالإشهاد في الرجعة آكد، حتى نسب لمالك والشافعي أنهم يوجبونه إيجاب. والأظهر الله أعلم أنه لا يجب لكنه متأكد، كل الطلاق والرجعة، والرجعة آكد. نكتفي بهذا. اثنين الشهود، دائما نصاب الشهود اثنين.